ثورة يعني فرص السلام على الصلاة في الأمور التعبدية. الأمور التعبدية لا يقاس فيها اللي لا تظهر الحكمة فيها، لأنه كل مثلا لا يقاس أصل الصلاة على أصل الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم الحائط ترد الصلاة الصوم ولا ترد الصلاة، يبقى حصل هنا فرق. كل الشارع فرق بينهم، يبقى فيه حاجة إحنا مش مدركينها. إذا ما ينفعش، انما في اشياء معينه بقى القياس في العبادات موجود، ما هيش بالاطلاق يعني. انما في المعنى ما قلت العباده اي الامور التعبديه التي لا سبيل الى ادراك العله فيها، والعله هي الركن الاساسي في يوم القيامه اصلا. لا ما تحماش على عينها كده ان مفيش قياس في العبادات، ما تقدرش ده الجمهور على جواز القياس في العبادات هكذا مطلقا ايضا. لكن هي المقصود ده ما ذكرته يعني. ايه رايكم؟ لان انا مش منضبط. مش منضبط او منفرد عن بالنسبه للشيء. ليه؟ لان الشيء ده كتير يعني ممكن ما. لا لا لا احنا بنتكلم على شيء المعركه. هو بنتكلم على شيء المعركه اللي هو كان دمه في المعركه. اقول لك ان ده اثر من عبادة وده أثر من عبادة. الخلوف أثر لعبادة الصوم، والدم أثر لعبادة الإيه؟ القتال في سبيل الله عز وجل. أيوة ما هو ما هو ده أصل، ما هو ده بيعتبره أصل. ونعم أقول عندنا دليل على ذلك، عندنا دليل على صحيح. أنا أتكلم الآن على مسألة أنا مبلغ القياس، أنا مالي مبلغ، فتخرج من الأدلة دي؟ أنا بقول لك القياس كان صحيح ولا غير صحيح ما تخرجليش بأدلة أخرى. أنا ما ينفعش إن أنت لأن لو القياس ثبت من خلال دليل. من خلال دليل. على الأدلة. يا جماعة يا الكلام دايما أنا إذا سألتكم سؤال في مسألة القياس يبقى أول شيء تذهبوا إليه العلة، هل هي دي العلة ولا لا؟ لأن مش أنا قلنا الأول ما تسأل تحقيق المرض أهم شيء تذهبوا قياسه. إن دي علة الحكم ولا لا؟ مين قال إن علة عدد تغسيل الشهيد هي إن الدم ده ناتج عن عبادة؟ ويوم عشان تسأل كده؟ العلة مصروفة في الحديث. فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح رائحة النجس، العلة منصوص عليها. احنا قلنا أول ما يقع الخطأ في القياس سبب عدم إدراك العلة في الأرض. فهو هنا لما أخطأوا في استنباط العلة أخطأوا فين؟ فيما وراءها بقى. خلاص طبعا لما يكون الركن الاساسي محلول يبقى ما يبنى عليه لا اصل له او لا وجود له اصلا. اما ان الدم يزول او لو ابتلى بالماء يزول، اما الخلوف لو ابتلى لم يزول. هي دي في جزئيه ثانيه، ان من قال بان الخلوف يزول بالتسوق؟ الخلوف اصله ومنشأه من خلو المعدة، وهذا ليس مضطردا في كل فرد. يعني هذا الإنسان مثلا عنده ما شاء الله معدة جيدة يعني لا يبقى أثر للطعام فيها أو نحو ذلك، أو مثلا أكله هو بطبيعة الحال خفيف. مسألة هل يلزم كل صائم عندما يعني يدخل عليه العشي يكون فمه متغير رائحة؟ في ناس كثيرة جدا لا يكون لهم رائحة. فالحاصل ان هو مجرد امرار السواك على اللسان او على الاسنان ليس فيه اذهاب لهذا الايه؟ الخلوف، لان منشأه بعيد كل البعد عن موضع الاستياء. الاستياء بيكون في الاسنان، ومنشأه الوبي من المعدة. يبقى لا ينبغي اصلا الاستدلال بهذا الحديث لانه بعيد عن محل النزاع. محل النزاع في الاسنان، وهذا التغير ليس منشأه من الايه؟ من الاسنان، ولكن منشأه من المعدة. يبقى القول الذي يتعين المصير اليه هنا ان السواك مشروع للصائم في كل وقت. طيب هنا بقى سؤال يتعلق بصدق الحديث، يعني طالما نحن لخلوفه في الصائم هو ضبطها هنا بالكف ليه؟ مضبوط عندكم الكف؟ عندنا مضبوط بالفتحة. لا خلوف كان الصائم أطيب عند الله من أهل المسك، عند الله في الدنيا من الآخر. كل الأمور تشكلك شمس. شكل النهار بإذن الله عند الله. والله غير محدد دي قد اقتصاش دي ممكن تقول في هذا الحديث غير محدد، انما تقطع بان يكونوا غير محدد من حاجة انت كده ايه تشجعت بما لم تقف. والله من رواية أحمد عن ذكوان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. الحديث ايضا وفيها ولا الوف فالصائم حين يخلف من الطعام اطيب عند الله من رحله. يبقى فين الدنيا والاسلام في غايه الصحه ظاهرا، الا ان هذه الزياده ايضا تفرغ بها شعبه وخالفه جمع فرووه بدونها. ياتي على راسهم ابو معاويه الضرير وذا اكبر اصحاب الاعمش، صبر عن الاعمش بهذه الزياده رواه غيره بدونه. طبعا هنا الفارق بقى بين مساله عشان كده لما الشيخ ابو اسحاق يعني حفظه الله قال ان لا يصلح الاعتماد على التقريب والخلاصه والكلام ده وصار بها الناس وقالوا ان بيشبه العلماء المتقدمين ومش عارف ايه، خلي حق فيما قال يعني. لان بالفعل ان التقريب هيجيب لك ايه شعبه؟ هيقول لك ايه؟ ثقة حافظ متقن جبل امير المؤمنين في الحديث الى اخره. طب خلاص وهتلاقي الاعمش نفس الكلام. خلص القصة بقى. لو واحد جاي لك ايه يا مالم واخد لك بقى اخ وكده. شعبه ثقة الاعمش وكل ثقات ثابت اثبات وسمعوا من بعض خلاص قصة. مسألة مين اثبت لمين ومين له مخالفات او له اضطرابات في رواية مين او الكلام ده، هذه المسألة لا يتوصل اليها ابدا من خلال التقييد. يعني انا اقول ان فعلا استعمال التقييد كان سبب التقريب او الخلاصة او الكاشف او الكتب المختصرة، يعني لان هو اصحابها هدفه من وراءها تقريب الحكم على الاشخاص فقط، انما هل هي القضية قضية ان هو يكون ثقة ثابتة وانتهت القصة، ممكن يكون مضطرب في رواية فلان او عنده اوهام في رواية فلان او كده، هذا لا يصلح ابدا للتمسك به. نعم يصلح ان الانسان اذا اضطربت الموازين امامه يجد جماعة من العلماء موثقين وجماعة مضعفين وجماعة غير كده، فيعمل هنا ايه؟ يرجع فقط للتقريب لكي يعني ياخذ ترخيص الحافظ او الذهبي او الخضرجي لهذا الرابط او لاقوال العلماء في هذا الرابط. اما انه يعتمد عليه في التصحيح هذا طبعا كان بعيد جدا، واكثر ما يقع من خلل بسبب هذا. فطبعا نقول هنا ابو معاويه الضرير ده بشهاده كل العلماء اثبت اصحاب الاعمش، يعني لا يقرب به احد حتى لو كان شعب رحمه الله تعالى. وايضا السكان الثوري ووكيع بن جراح وفضيل بن دكين وفضل بن دكين وجرير بن حازم، ورواه طيرسي عن شعب نفسه بدون هذه الزياده. وترجم له ابن حبان بقوله ذكر البيان بان خلوف الصائم قد يكون ايضا اطيب من ريح المسك في الدنيا. طبعا باعتبار ايه؟ هذه الزياده. وقال بعضهم ايضا ان هذا الفضل يكون في الدنيا لحديث اعطيت امتي خمسا لم يعطهن نبي قبلي ذكروا، اما الثانيه فانهم يمسون وخلوف افواههم اطيب عند الله من ريح المسك. لكن هذا حديث ضعيف. ابن القيم رحمه الله تعالى رجح ان هذا عام في الدنيا والاخره. الحمد لله. لا ما هو كلام الله. لكن هو طبعا فارق بين موقفه في المسجد وفي حضرة الناس، هذا لا دليل عليه بل الدليل ضده. لأن طبعا حديث أبي موسى المتقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوق، هذا يدل على جواز السواك في حضرة الإيه الناس. السواك عند كل صلاة مشهور هيكون في حضرة الناس. نعم. الله يبارك فيك. على مثل مركة الوضوء. والشيخ ربي مثل بكذا تركيز الوضوء يعني بدأ بغسل رجليه أولا ثم وطلع يعني كان من تحت لفوق. شوف هو لو في أي كيفية معينة لأي عبادة. ايوه طبعا مش عارف خالص. ايوه طبعا مش عارف. يعني مثلا اجتماع الناس على دعاء معين وبطريقه معينه هذه كيفيه. هذه الكيفيه ما ثبتت. يعني مثلا واحد يقول له ناس تقول وراه كيفيه. احنا عايزين نضحك على نفسنا ومش عايزين يضحك علينا برضه. مش عايزين الارض. تعليم الناس اللي مثلا بيقول ايه استغفروا لاخيكم وسالوا له التثبيت. يعني يا جماعه قولوا عايز تعلم لهم يا جماعه قولوا اللهم اغفر له وثبت. لا مش ربع كده. لا يعني لا النبي اللي بيقول ده مثلا يفضل الاذكار والذكر. لا لا تفرق خالص. تعلمهم في الدرس. هل انت بتيجي بعد كل صلاه وتعلمهم؟ تعلمهم في الدرس. قول لهم احنا كل يوم مثلا في الدرس هنبداوا بايه؟ بذكر تحفظوه. قول وراي. لا لا لا ده يفكر القران. انما لا حته بقى ان احنا بعد كل صلاه واحد يقول والا لو كانت المساله كذلك كرروا اذكار الصلاه يا جماعه بعد النصف وقل او واحد. انما تلاقي كل واحد لاقي له ايه؟ حاجه. من اذكار الصبر. فاجتمعت بايه؟ بروايه مرة عن أنس ومرة عن جابر ومرة عن أبي هريرة ومرة عن معاذ ومرة عن فلان. كل واحد جاب حاجة. فاجتمعت أذكار الإيه؟ أذكار الصبر. لو كان الناس فعلا بيقولها بنمط معين أو بترتيب خاص والناس كلها سامعينه فكان واحد أقل. خصوصا أبو هريرة يعني اللي كان ما شاء الله بيحفظ كل اللي يسمعه. نعم. وعليه يعني أي عمل يؤدى على غير الكيفية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم او اداها النبي صلى الله عليه وسلم او ادى بها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده داخل في هذا الايه؟ داخل في هذا الايه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صل فانك لم تصر. نعم. الزمان يعني الاتيان بعباده في غير وقتها الشرعي كمن صلى قبل دخول الوقت مثلا. او من وقف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة او كان العاشر من ذي الحجة اليوم اللي بعد اليوم ان ذي عبادة مش بعض وقت معين يبقى لا يجوز الخروج عن الوقت بين هذين يا محمد. الحج اشهر معلومات يبقى لا يجوز الخروج عنها. فاذكروا الله في ايام بعد ده كل ده ايه تحديد بالايه بالزمان. المكان كذلك يعني مثلا واحد اعتكف في بيته اعتكف لا يكون الا في المسجد. فاذا اعتكف في بيته ليس اعتكاف حتى وان فعل كل ما يفعله في المكان. لو وقف مثلا ب المزدلفه يوم التاسع من ذي الحجة اليوم التاسع ده ايه مكانه فين؟ مكانه في عرفة. لما يروح يقوم الزلفة يبقى خالف هذا الباب. فإذا اختلفت العبادة في واحد من هذه الثلاثة فتدخل في ايه؟ دائرة الابتداع مباشرة. بقي الكلام في مسألة نقطة السواك تقدر وخلاش فعلا. انا هاي افضل بس خلاص رجال تسمع رجال من الخير يا احمد صريح كنت في النظرة كده انت محمود وخصوصا من وراء النظارة يعني تخليني على طول اسأل كنت نقطة سواك نقطة السواك. انت ايه السواك مرمي في الشارع في الحرم او غير الخدع ولا ما تاخدهاش؟ النسر فوق خطوة البيع. انا خلاص ده عمك الاول يعني اجابة عمليش. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين اهل العلم في اباحة اخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاووس والنخعي وحد ابي كثير ومالك والشافعي والصابر. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال: مر وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا ان تكون من الصدقة لأكلتها. بين المنع ايه؟ الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، اما مجرد التقطها فهذا لا حرج فيه. انت لما ذكر المنع هنا مش انها لقمة، ولكن من خشية الفتنة. إلا إذا علم الصاحب أي طبعاً في الشهر. ما هل يتيه هذا الأفضل حتى هو في الشهر؟ لا، نور. وعن ليس ابن أبي سليم قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك من الحرم، لكن طبعاً في إسناد الله. إنما طبعاً يعني احيانا بيكون في شيء من الورع الكاذب، فواحد مثلا يلاقي مثل هذا السواك مثلا في دورة المياه او مثلا في مكان الوضوء، ولا كفلي كل الناس طرح جاهز بسوق الاقدام والكلام ده ليه؟ لان نقطة حرب، هم حرب يشيل تصير وانتفع فيه اصلا فيها قص الجزء المستعمل وبعد كده استعمل فيه بدل ما تتركه لدرس الاقدام او يحمل في القمامة او نحو ذلك يعني. لكن لو مثل مثلا الواحد جاء في مسجد في المسجد في الحرم قد يكون صاحبه عارف مكان هيتكعب، فمثل هذا يترك في الحرم لانه مكان ايه؟ مكان نظيف ويمكن ان يرجع اليه او نحو ذلك. فاذا غلب على ظن انه ممكن يتلف او يضيع او كذا فالاولى ايه؟ الانتفاع به. طبعا بالنسبه للمحرم الصائم يجوز له ان يتسوق. وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: لا بأس بالسواك للمحرم، والاسناد صحيح رواه ابن الشيب رحمه الله. طبعا هو داخل في عموم الادله المتقدمه مع كل صلاه والسواك مؤخرا مرضى. في اي حاجه متعلقه بالسواك؟ أبا على الإنهزامية العلم فيه خير من العمل. هذا هو المسلم.